يا هادي الأرواح للنور والأفراح نبض المحب نواح قلب العلي لارتاح يا هادي الأرواح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الهدى والنور، أسأل الله أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وأبصارنا وأبصاركم، اللهم آمين. تناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى شيئا من فضل الصبر والحث عليه والتذكير بفوائده، فلا يخفى عليكم ابتداء وبين يدي الحديث عن الصبر أن الدنيا دار ابتلاء ولا بد فيها من الابتلاءات، ومن ثم إذا كان لا بد فيها من الابتلاءات فلا بد فيها أيضا من الصبر، لا بد فيها من الصبر دوما. الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، ولزاما أن نبتلى فيها ولزاما أن نفتن فيها، أعني بنفتن نختبر. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد فيها من اختبار وابتلاء، إذ الله قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء والدنيا دار اختبار، وتتنوع فيها صور الابتلاءات والاختبارات، فقد تكون بالخير أحيانا وقد تكون بالشر أحيانا، وقد تكون بالحسنات أحيانا وبالسيئات أحيانا، وأعني بالحسنات سعة الأرزاق وبالسيئات المصائب. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فتتنوع صور الابتلاءات وتتعدد الاختبارات لينظر من الثابت على دينه ومن المعوج الدعي المنحرف. ولقد قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فلزاما أن تأتي ابتلاءات وتتنوع هذه الابتلاءات وتتنوع صورها. ابتلي قبلنا أبونا آدم صلى الله عليه وسلم، ابتلي أول ما ابتلي بحسد حاسد، حاسد يحسده على ما من الله عليه به من الجنة. فلما أمرت الملائكة بالسجود لآدم إذا بإبليس يظهر حسده لأبينا آدم ويقول: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، وخلقتني من نار وخلقته من طين. ويقسم إبليس أنه سيسعى لإخراج آدم من الجنة، أو عفوا لإضلال ذرية آدم إلا عباد الله منهم المخلصين. فيبتلى آدم بحسد هذا الشيطان الحاسد وبمكر هذا الشيطان الذي تسبب له في الإخراج من الجنة. وابتلي أيضا على ما ذكره بعض العلماء، إن كان آدم حيا، بولد من أولاده يقتل الابن الآخر، وهذا ابتلاء شديد وما أشده وما أنكاه. ابن من أبنائك، ابن طالح يتسلط على الولد الصالح، على ابنك الصالح فيقتله، فهو ابتلاء من الجهتين: الولد الصالح قتل والطالح قتله، فازداد عذابا وازداد إثما. ابتلاء شديد وحق شديد. ابتلي نوح عليه السلام بعد آدم ألف سنة إلا 50 عاما. وهو يدعو قومه ويتهمونه بالجنون والتخريف ويتهمونه بالخبل ويسخرون منه، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وكذا زوجته المقلقة التي تخونه في ديانتها وتدل أهل الكفر على أضيافه. ولقد قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فابتلي نوح بزوجة مقلقة مزعجة، كلما آمن شخص ذهبت إلى القوم وأخبرتهم بإيمان الشخص فيؤذونه ويلحقون به أنواع الأذى. فابتلي نوح أيضا بولد من أولاده كفر كافر يدعوه إلى الإيمان فيتأبى أشد الإباء ويقول: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. وابتلي بعده الخليل إبراهيم عليه السلام بشتى الابتلاءات، ابتلي بشتى الابتلاءات، ابتلي في جسده، ألقي في النار وهو صابر، أمر بالاقتتان وهو ابن 80 سنة، فأتى بالقدوم آلة النجار المعروفة يقطع بها جلده الجزء من جلده، وابتلي في ولده، أمر بذبح ولده الذي جاءه على الكبر وهو إسماعيل عليه السلام، فإذا بالاختبار الشديد والبلاء المبين. يؤمر إبراهيم بأن يذبح ولده عليهما السلام ويمتثل، ولكن الله عز وجل يفديه بذبح عظيم، يفديه بذبح عظيم. ابتلي إبراهيم عليه السلام بلقاء الجبابرة والظلمة فلم يخش في الله لومة لائم، وقال للملك الجبار العنيد، قال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ابتلي بمحاولة اغتصاب حدثت لزوجته، كادت أن تحدث لزوجته صار عليها السلام لما دخل على بلاد الجبابرة هو وزوجته هاجر، وقيل إنها مصر، قيل له: إنه دخل بلادك امرأة أجمل امرأة على وجه الأرض، فقال: أتوني بها. فأدخلت سارة على الجبار، ولكن الله سلم بدعاء إبراهيم عليه السلام وبدعاء سارة عليه السلام. ثم وقبل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى ابتلي إبراهيم بتكاليف شرعية فأدها حق الأداء وامتثلها حق الامتثال. وكذلك جاء الكليم موسى عليه السلام فابتلي من فرعون وابتلي من بني إسرائيل وابتلي من السامري وابتلي من قارون، ابتلي واختبر ولاقى من قومه ما لاقى، إذ قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، إلى أن قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ابتلي بابتلاءات شديدة كليم الله موسى، وكان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يتمثل بصبره فيقول كلما أوذي رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وابتلي عيسى عليه السلام فمع أنه جاء بالبينات الواضحات الجليات يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئ القوم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، لكن مع ذلك كله قالوا عنه ساحر، بل قالوا كلمة لا يستطاع التلفظ بها، اتهموه بأنه ولد ليس بشرعي على ما يقوله الناس، وقالوا هذا ساحر مبين. عياذا بالله من أن يوصف بذلك أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وابتلي سليمان عليه السلام بفتنة السراء، ومع فتنة السراء تسخير الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، إلا في هذه السنة إلا أنه أيضا في ثناياها ابتلاء بأمر مقلق. يا حادي الأرواح بالنور والأفراح نبض المحب نواح قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح. قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل: فما ولدت منهن إلا واحدة، ولدت نصف إنسان. نصف إنسان. إذا أنت تقول يا رب ارزقني ولد صالح وترزق بنصف إنسان، ولد مشلول، ولد نصفه الأعلى والموجود والأسفل غير موجود، ماذا ستصنع به؟ إنه أصبح عبئا عظيما عليك، ابتلاء شديد. مع أن سليمان سخرت له الريح وسخرت له الجن والشياطين، ومع ذلك كله ابتلي بهذا البلاء، وليس ثم طبيب يعالج ولا يستطيع أن يمس هذا الطفل بسوء، لأن الله قدره عليه. فابتلاء شديد. تتنوع صور الابتلاءات مشيط من كانوا قبلنا بأمشاط من حديد ما بين الجلد والعظم حتى يرجعوا عن دينهم، ووضع المنشار في مفرق رأس أحدهم حتى يرجع عن دينه، وخذت الأخاديد لقوم وأضرمت فيها النيران وألقوا فيها وثبتوا على دينهم. فتتنوع صور الابتلاءات. فلزمن من الصبر صبر على الضراء، صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على الفقر، صبر على المرض، صبر على فقدان عزيز، صبر على فقدان حبيب، صبر على قلة رزق، صبر على أذى لحقك من جار أو من حاكم جائر ظالم أو من صاحب عمل يؤذيك. تتنوع صور الصبر، تتنوع صور الابتلاءات، ومن ثم تتنوع صور الصبر. وصبر على الطاعات أيضا، تمتثل أمر الله، تصبر حيث أمرك الله أن تصبر، تصبر على العلم الشرعي، تصبر كذلك على طاعة الله، على الذكر والصلاة، تصبر على مصادقة الصالحين، تصبر على أذى الإخوة، وتصبر على أذى الناس. من خالط الناس والصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فقد ترى من إخوانك ما يسيء إليك أو ما يؤذيك، ولكن صبر تنال به الدرجات العلى، صبر كما أسلفت على الأقدار المؤلمة، صبر على الطاعات، صبر في البأساء والضراء، وصبر عند الشدة والرخاء، صبر على الطاعة لا تتحول عنها، صبر على جهالات الجاهلين وعلى إيذاء المؤذين، صبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس، وذاك من أشد وأشق أنواع الصبر. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. وعند قوله الصبر ضياء قال العلماء أقواله، من هذه الأقوال أن الصابر يرزق البصيرة، فإذا تصرفت بتعقل وأنا صابر فسأتصرف تصرفا سديدا، أما إذا تصرفت وأنا جزع فالتصرف سيكون خطأ. فلذا قال العلماء الصبر ضياء، أي تستنير به الطرقات. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لأنه في حالة غضبه لن يتقن الحكم، لن يتقن الحكم. فالضياء نزع منه والبصيرة نزعت منه أثناء الغضب، أحدثت إغلاقا على قلبه أو أحدثت إغلاقا على بصره. فكان لزاما أن نصبر، فالصبر ضياء. وما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، فبالصبر ترتفع المقامات تتأتى الدرجات العلى وتتأتى الحسنات عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا تتوالى النصوص التي تثبت للصابرين فضلا، قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال العلماء، قال عمر نعم العدلان ونعمة العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، مقابلها مقابل إنا لله عليهم صلوات من ربهم وإنا إليه راجعون عليهم رحمة من ربهم، والعلاوة وأولئك هم المهتدون. وشبه ذلك بالبعير بالجمل، الجمل له، الجمل يكون هنا حمل في الجانب الأيمن ومقابل له حمل في الجانب الأيسر، وعلى ذروة السنام العلاوة، شيء يوضع على ذروة السنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون في جانب قابلتها عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وزادنا الله من فضله بقوله أولئك هم المهتدون. قال عمر نعم الأدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هكذا فالصابر يؤجر والصابر يكرم. إن نبي الله أيوب عليه السلام نال 3 شهادات، أعظم الشهادات، من أعظم الشهادات، لو لنا منها واحدة ما وسعتنا الدنيا، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وذلك لكونه صبر على البلاء في بدنه وعلى انفضاض قومه عنه وعلى ذهاب ماله وذهاب ولده لمدة 18 عاما عليه الصلاة والسلام. فبالصبر تعلو المقامات وترتفع الدرجات، وبإذن الله أيضا تحط الخطيئات. الصابرون يحبهم الله، قال تعالى والله يحب الصابرين. الصابرون بشرهم الله وبشر الصابرين. الصابرون ترتفع لهم المقامات. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته خيرا منهما الجنة، أي بفقدان عينيه عوض الله هذا الشخص المصاب بالعمى خيرا منهما الجنة. الصابر على فقدان ولده يلقى ولده يوم القيامة على باب الجنة، يأخذ بثوبه حتى يدخله الجنة بإذن الله. الصبر فوائده عظيمة، من فوائد الصبر أنك تعلو أعلى المقامات وتنال الإمامة. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فنسأل الله أن يصبرنا وإياكم صبرا نبتغي به وجه ربنا الأعلى، صبرا نبتغي به وجه ربنا الأعلى. فكم من صابر يصبر تجلدا، وكم من صابر يصبر ليقال عنه صابر، وإنما الصابر الذي يثاب، الصابر ابتغاء وجه الله. قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة الآية. جعلنا الله إياكم من الصابرين على قضائه وقدره، جعلنا الله إياكم من الصابرين عند السراء والضراء، جعلنا الله إياكم من الصابرين على الطاعات، جعلنا الله إياكم من الصابرين عن المحرمات، أي صابرين على ممتنعين عن المحرمات. اللهم آمين. بارك الله في مجلسكم، وبارك الله في هذه القناة وأصحابها والعاملين فيها، وجمعنا الله بكم في الفردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حادي الأرواح بالنور والأفراح، نبض المحب نواح. القلب العالي لارتاح يا حادي الأرواح يا حادي الأرواح.